صالحون ونحن مسلمون فهم يشفعون ويتبسطون لنا عند الله. وهذا غلوهم والعياذ بالله، حيث أخذوا العباد، حيث أخذوا العبد من العبودية إلى الألوهية، وذلك صفة النصارى وصفة الغلاة من هذه الأمة. كما أن اليهود على النبي جفوا في حق الأنبياء وآلوهم وقتلوا بعضهم وكذبوا بعضهم، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فعند اليهود الجفاء والتفريط، وعند النصارى ومن تشبه بهم الغلو والإفراط. ولهذا يقول بعض العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أمرنا سبحانه وتعالى وشرع لنا أن ندعوه بهذا الدعاء العظيم إلى سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط المنعم عليهم هو الوسط بين الجفاء وبين الغلو. فاليهود جفوا وتساهلوا، وأما النصارى فغلوا وأخطأوا، فآل به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فكذلك من تشبه بهذه الأمة لليهود والنصارى في غلوهم أو في تفريقهم، ولا نجاة إلا من طريق الوسط الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمسيح عليه السلام قال لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو لم يأمرهم بعبادته، وإنما أمرهم بعبادة الله، وأخبر أنه ربه وربهم، وأنه عبد مثلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أمرت النصارى المرء، أي لا تغلوا في حقي وتزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. أما من غلا فيه ورفعه فوق منزلته إلى منزلة الألوهية فقد شارك النصارى في غلوهم في المسيح وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الأمة وسط في العبادة بين الغلو والتشدد وبين التساهل والانحلال. ولهذا لما جاء نفر من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول في بيوته حتى يرتدوه، فلما أخبرتهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادته كأنهم تقالوها، ولكن قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وسخط. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك التساهل في العبادة وإضاعة الفرائض فضلا عن النوافل، فإن بعض الناس يتساهل في العبادة فيضيع الصلاة ويضيع الفرائض ويتساهل بها ويقول الدين يسر، الله غفور رحيم، ويصف المتمسكين بالعبادة الوسطية الخيرة، يصفهم بالغلو والتشكل، ويصف نفسه بالمعتدل، وهو في الحقيقة هو الخارج من الدين والمفلس والمضيع. فهكذا على طرف العقيدة بين المتشددين والمتساهلين والمغيرين، فدين الله وسط بين الغالي والجاهل، فلا غلو ولا كفى. والله جل وعلا قال لنبيه: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. لا تطغوا يعني لا تزيدوا وتغلوا وتتشددوا في العباده، بل استقيموا. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تقصروا. وقال: سجدوا وقاربوا. ونهى عن الغلو والتشدد كما انه نهى عن التساهل والتضييع. فدين الله وسط، فلا يتشدد الانسان فيه ولا يدعو عنه وينقص عليه دينه، ومع هذا يتمنى على الله تماما ويغطي تضييعه بأن الدين يسر. الدين نعم يسر، لكن بأداء عباداته والتزام أوامره، فإن أوامره يسر وفرائضه يسر وتشريعاته يسر. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فما شرعه الله من الفرائض والنوافل والعبادات فهو اليسر وهو الوسطية وهو الخير. وأما من خرج عن ذلك بالزيادة أو بالتساهل فهذا هو الحرج وليس اليسر، فعلينا أن نفهم هذا. وكذلك هذه الأمة وسط في الحكم على الناس، في الحكم على الناس المرتكبين للذنوب، هم وسط في الحكم عليهم بين من غدا وكفر وبين من تساهل. فهم يقولون: المرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت دون الشرك بالله فهو ليس بكافر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ليس هو بكافر بل هو مؤمن، لا تخرجه كبيرته من الإيمان، ولكنه ناقص الإيمان وليس كامل الإيمان كما تقوله المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. فالوسط يقولون: نعم المعصية تضر وتنقص الدين لا كما تقوله المرجئة، لكنها لا تخرج من الدين إلى الكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فإن الله سمى المرتكبين للكبائر دون الشرك سماهم مؤمنين بمعنى أنهم لم يخرجوا من الدين. فالقاتل مؤمن لا يخرج بقتله واعتداءه عن الدين، ولهذا قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاتت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المسلمين إنما المؤمنون إخوة، فسمى المحتكرين بما بينهم سماهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكذلك من ارتكب الزنا وأكل الربا ولم يستحل فإنه ليس بكافر، وإنما هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، ناقص الإيمان يفشق ولكنه لا يكفر، كما أنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر كما تقوله المبتدئة. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في هذا الأمر الخطير. والآن قد ظهرت هذه المسألة، مسألة التكفير ومسألة العقلة، ظهرت في المجتمع لأنها صارت إلينا من مجتمعات أخرى، فعلينا أن نحذر من المذهبين، مذهب الخوارج ومذهب المرجية، وعلينا أن نلزم المذهب الوسط هو الخير الذي رضيه الله لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأمة ولله الحمد وسط في الحكم للتحليل والتحريم، فهم وسط في الحكم على الأشياء بالحرمة أو الحكم عليها بالإباحة، بين من غلا تشدد وحرم ما أحل الله، وبين من جفا وفرط فاستحل ما حرم الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كما هي طريقة الغلاة والمتشددة، ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله كما هي طريقة المتحيلة والمتساهلين. بعض الناس الآن يلتمسون الأقوال الشاذة والأقوال المخالفة للأدلة ليترخصوا بها ويرخصوا بها للناس، فيخرجوا الناس إلى الحرام بالفعل وبالأقوال الشاذة. فعلينا أن نتنبه إلى هؤلاء، لأنهم يصرحون الآن في الفضائيات والصحف والمجلات ويقولون قال فلان وأخطأ فلان دون نظر إلى الدليل ودون نظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما يأخذون بحكم فلان وعلان إلى وافق أهواهم. والله جل وعلا قال لنا: فإن نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، الناس يختلفون، الناس لهم أقوال كثيرة، ولكن الله جل وعلا برحمته ولطفه بنا لم يكلنا إلى قول فلان وعلان، بل أمرنا بالرجوع إلى كتابه وعرض الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل، وإن قال به من قال من الناس. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر الذي فشى بين الناس اليوم، يلتمسون الرخص ويلتمسون الأقوال الشاذة ويلتمسون الفتاوى المخالفة، ثم يقولون هذا حلال وهذا حرام حتى به فلان وعلان، ولا يذكرون الدليل الذي تمسك به من قال. وهذا من التضليل، هذا من التضليل ومن التدهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، من الغلو ومن الجفا، ونكون وسطا نسير على كتاب الله وعلى على سنة رسول الله ونسأل علماءنا عما أشكل علينا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى قول قال الحديث كتاب الله، وقال هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شك شك في النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ول علينا وعلى المسلمين خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا وولاة امور المسلمين. اللهم وفقهم للحق، اللهم وفقهم للحق، ودلهم على الخير، وجنبهم طريق الشر. اللهم اصلح بطانتهم، وابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم دمر اعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وانصرنا عليهم، انصر اهل الحق على اهل الباطل، انصر اهل الايمان على اهل الكفر. اللهم اظهر الهدى ودين الحق الذي وعدت ظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيب ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اصل عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأقم بلدك الميت. اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب ولا حزن ولا بلاء ولا مرض. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، تقبل منا إنك من السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.